إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى لقاء جديد يتجدد بنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يحفظه الله، الذي سيجيب عن استفساراتكم الهاتفية فيما يأتي من الوقت. فضيلة الشيخ، نرحب بك في مطلع هذا اللقاء، حياكم الله. حياكم الله وإياكم. ممكن نأخذ مكالمة يا أخي؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن دمى الأطفال، حكم اقتنائها إذا كانت مصورة، وأيضا ما الآثار المترتبة على إبقائها في غرف الأطفال وفي الغرف عموما؟ ترى أنها صور مجسمة، هذه الدمى إذا كانت صورة إنسان صغير كطفل كاملة فيها الوجه بحواس الشفتان والأسنان والعينان والحاجبان والمنخران وكامل الوجه والشعر والأذنان وما أشبه ذلك وكذلك بقية الجسد، فهذه لا تدخل في المباح، وذلك لأنها صور مجسدة فيحرم اقتناؤها ويحرم تصويرها ولو كانت لعب أطفال، ولا يجوز إبقاؤها في المساكن. لكن يجوز أن الطفل نفسه يصنع له ألعوبة يتلهى بها ولو كانت على هيكل إنسان، وذلك لأنه بفعلها وبصناعتها بنفسه لا تكون مثل هذه الصور التي تصنع بالماكنة. عادة أن الطفل يجمع له خرقا ثم يعقدها مع الوسط، ثم يجعل لها شبه الرأس، ثم يجعل لها شبه اليدين تتدلى، وقد يجعل في وسطها عودا يشبه الرجلين، فهذه لعبة يجعلها وهي بعيدة كل البعد عن مشابهة خلق الله تعالى، وإنما يتخذها الطفل لتسلي بها. رخص فيها كما كانت عائشة تعمل لها لعبا، يعني تجمع أعوادا وتربط بعضها في بعض وتجعل عليها خرقا تلفها تتلهى بها، حتى جعلت لها هيكلا على شبه خيل له أجنحة، فيقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الطفل هو الذي يعملها بنفسه فلا حرج في ذلك. وأما هذه الصور التي تصنع بماكنة وتكون صورة إنسان كامل فنرى أنها لا تجوز، ويكتفى عنها بصور غير الحيوانات كصور سيارات أو طائرات أو هواتف أو لعب يلعب بها من صور الصناعات والبنايات والأشجار وما أشبه ذلك، تقوم مقام هذه الصور. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، فضيلة الشيخ، لو تكفل أحد نظرا لانتشار مثل هذه الدمى وكثرة اقتناء الناس لها، وتكفل أحدهم بوضع بديل لمثل هذه الدمى، كان يكون الوجه مثل القفا لا علامات بارزة فيه، وله أيدي متدلية وأرجل أيضا، فما حكم فعله هذا، خصوصا أنه ينوي أو يريد أن يوجد البديل لدى الناس لا سيما لكثرة حاجة الناس مثل هذا الأمر؟ نرى أنه لا بأس إذا وجد بديل. نعم. فإذا محي الوجه وجعل كالقفا وجعل الرأس كأنه بيضة أو نحو ليس فيه علامات لا أذنان ولا أنف ولا شيء، وكذلك لم يجعل يدان بل جعلت صورة يد تتدلى بلا أصابع وبلا أظافر وبلا مفاصل أو ما أشبه ذلك، ذلك يكون أخف. نعم، وأنا أخذها على سبيل التجارة يا شيخ. ولو كان، نعم. الحمد لله، أثابكم الله ونفع بكم وبعلمكم. استقبل مكالمة أخرى. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إني تطببت بلف لفافة على رجلي واستمرت هذه اللفافة لمدة 40 يوما، وكنت أتوضأ، فإذا وصلت إلى غسل القدمين مسحت على هذه اللفافة التي مثل الجبيرة، لكن لا أعمم المسح على اللفافة، فما حكم فعلي هذا؟ قد يجزئها ذلك إذا كان هناك عذر يمنعها من خلع هذه اللفافة ومن غسل القدم، إما لحرق أو لجروح على القدم أو لكسر في القدم لا تستطيع أن تغسله أو تتضرر بغسله أو ما أشبه ذلك، فتقوم هذه اللفافة منزلة الجبيرة. ومعلوم أن الفقهاء ذكروا أن الجبيرة لا يتجاوز بها قدر الحاجة، وذكروا أنه إذا تجاوز بها قدر الحاجة فلا يكفي المسح عليها، بل لا بد مع المسح من التيمم عن القدر الزائد. وكذلك أيضا ذكروا أنه لا يكتفى بمسح بعضها، بل تعمم الجبيرة بالمسح باطنها وظاهرها مقدمها ومؤخرها، فلا يكتفى بمسح جزء منها، فإن كانت بقدر الحاجة كفى المسح عن التيمم، وإلا جمع بين المسح والتيمم. وبكل حال، حيث أنه حصل ذلك منها عن جهل وطالت المدة، فلعله يعفى عن ذلك. والواجب في مثل هذا أن الإنسان ينتبه ويسأل حالة احتياجه إلى هذا الفعل حتى يعبد الله على بصيرة، وليس عليها إعادة، حيث أنها فعلت ذلك عن جهل وحيث أنها طالت المدة. هذه أيضا الأخت تسأل وتقول السفر من منطقة إلى أخرى، تقول إني أعرف واحدة تسافر في الطائرة وتقول إن السفر بالطائرة لا يلزم فيه المحرم، فما حقيقة الأمر في هذا يا شيخ؟ ترى أنه يلزم المحرم، لكن قد يتسامح للحاجة وللضرورة إذا شك تحصيل المحرم وكان هناك ضرورة في السفر لعدم المحرم أو لضرورة السفر، فيرخص في ذلك بشرط أن يوصل المحرم الأول إلى سلم الطائرة ويتصل بالمحرم الثاني في البلد الأخرى، يستقبلها في المطار ويخبره برقم الرحلة، فلعل ذلك جائز بقدر الحاجة. ويستدل عليه بما حصل في عهد الصحابة، فإن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من مكة إلى المدينة وليست مع محرم، وإنما مع أناس وكلهم بها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود محارمها كالعباس وحمزة وغيرهم، وكذلك أيضا أم حبيبة لما جاءت من الحبشة بعد موت زوجها كان ذلك للضرورة، فجاءت مع عمرو بن أمية الضمري أو غيره إلى المدينة بدون محرم. كذلك المهاجرات الذي ذكر الله، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات خرج كثير منهن بدون محرم، ولكن ذلك فرارا بدينهن وللحاجة والضرورة. تقول سفرها هذا لمجرد الزيارة وكل شهر وما إلى ذلك وليست ضرورة، أي سفرها بالطائرة. وكذلك إذا كان هناك يترتب عليه زيارة صلة وسلام وأداء حقوق لأهلها، ويشق على زوجها أن يسافر معها أو ما أشبه ذلك، إذا السفر الطائرة يتسامح فيه، وذلك لقصر المدة ولعدم الخلوة ولعدم التعرض للأسباب التي يخشى معها الفساد. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل مجموعة أسئلة، تقول أضع باقي النعمة التي نأكلها، البواقي منها أضعها في علبة أو في كيس ثم أضعها في الزبالة، فما حكم فعلي هذا؟ نرى أنه لا يجوز، ولو كانت من بواقي الأكل إذا كانت يمكن أن تؤكل، فالواجب أن بقايا الأكل، حبات الأرز مثلا أو قطع اللحم، أنها تجفف وتجعل علفا للدواب إذا لم يوجد من يأكلها. قد يوجد كثيرا من أهل البيوت الذين يحتاجون إلى أكلها ولو كانت مجففة في داخل البلاد وخارجها، فنرى أن جعلها مع القمامة ولو كانت في باغة أن ذلك امتهان لها وإضاعة لماليتها، وأن هناك من يحتاج إليها ولو علفا للدواب، فإما أن توضع على السطح لتأكلها الطيور ونحوها، أو توضع في مكان خاص لتأكلها الدواب ونحوها، أو ينتفع بها في وجه من الوجوه الآخر. البعض يا شيخ يذهب بها خارج البناء، خارج المدن، ثم يلقيها في البرية لعل أن يأتي شيء من الهوام فيأكلها. وإذا ألقاها في خارج البلد يوجد كلاب أو طيور أو ما أشبه ذلك أن تأكلها. السائلة نفسها فضيلة الشيخ تسأل عن حكم التصوير بكاميرا الفيديو. إن أرى أنه لا يجوز ذلك إلا للحاجة، حاجة الإنسان إلى صورة لحفيظة أو لجواز أو ما أشبه ذلك. فضيلة الشيخ، تصوير بكاميرا الفيديو المتحركة مثل التلفزيون قريبة منه. إيه. نعم. وليست الفوتوغرافية. إيه. كاميرا الفيديو ما يجوز إلا إذا كان يستفاد منها، فإذا كانت صورا يستفاد منها لأنها لا تعتبر صورا ثابتة كالصور المنقوشة في الصحف وما أشبهها، إنما تعتبر متحركة وتزول عند الحاجة عند الاستغناء عنها، فإذا كانت صورا مفيدة كمحاضرة أو تشكيل لواقع يفيد من نظره واعتبر به كحال المجاهدين أو ما أشبه ذلك فلا مانع من ذلك، وإلا فلا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تسأل السائلة نفسها تسأل عن لبس البنطلون عند أبنائها الصغار أعمارهم ما بين 7 و10. أرى أن ذلك لا يجوز لها، وذلك لأنه يعودهم على مثل هذا اللباس، سيما الإناث منهن، تعتاد الطفلة إذا رأت والدتها تلبس هذا اللباس فترى أنه لا حرج في ذلك، ولا شك يجسم جسدها، يبين حجم الفخذ وحجم الأليتين وحجم البطن وما أشبه ذلك، فنرى أنه لا يجوز إلا عند الزوج خاصة إذا لم يكن معها ومعه غيرهما، وأما عند غيره من المحارم أو النساء أو الأولاد أو صغارا فأرى أن في ذلك تقليد وأن فيه تشبه ودعاية إلى مثل هذا وتساهل به عند الناس. نعم. تقول أيضا زوجها حرجها هكذا لفظها من حضور الزواج الذي فيه طبول أو دف أو شيء من الموسيقى، فأولا ما الحكم في مثل هذه الأمور الثلاثة، وأيضا هل لزوجها يحرجها عن حضور الزواجات؟ التحريج منعها بشدة، أن يقول أنت بحرج أو عليك الحرج، وذلك يقتضي التحريم، يعني تحريم هذا الفعل لا تحريمها هي، إنما تحريم فعلها أن تفعل ذلك، وهذا قد يعتبره بعض العلماء يمينا إذا أراد أن يأذن لها بعد ذلك، فإذا قال لولده أنت بحرج أن تدخل بيت فلان أو تأكل من طعام فلان، ثم تراجع، فاختار أكثرهم أن كفارته كفارة يمين، وبعضهم يقول أنه يزول بالإذن وبالرخصة فيه وينقضي ما أحرج لأجله. وأما بالنسبة إلى الأفعال التي تفعل في الحفلات فالأصل أن أكثر ما يفعل لا يجوز كما هو مشاهد، فإنه يشاهد فيها اختلاط في كثير منها، يدخل عليهم الرجال والنساء متبرجات، وكذلك تصوير يدخل بعض الشباب فيلتقطون صورا للنساء للعروس ولغيرها التي قد تكشفنا، وتنتشر تلك الصور سواء كانت متحركة أو ثابتة، وكذلك أيضا فيها طبول يوجد فيها ضرب للطبول والطبول ممنوع ضربها. وأما إذا كانت محجوزة أماكن النساء ولا يحصل أي يختلط بهم رجال ولا يرتفع صوتهم ولا يضربون بالطبول، وإنما يستعملن الدف ويستعملن معه شيئا من الصوت أو شيئا من الشعر المباح الذي ليس فيه تشبيب وليس فيه تغنج ونحو ذلك، فلعل ذلك جائز حينئذ لا يمنعها من حضور مثل هذا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها تتضايق من طول شعرها، وزوجها وهي يرغبان في أن تقصر هذه المرأة شعرها، وتقول أريد أن أقصره إلى حد الرقبة وربما أعلى قليلا، فهل يجوز لي مثل هذا الفعل؟ لا يجوز ذلك، لا شك أن زينة النساء في شعرهن فهو من جملة الجمال الذي يفتخرن به قديما وحديثا، حتى قال الشاعر: نشرت ذوائبها التي تزهو بها سودا ورأسك كالسغامة أبيض أشود أشهب. فعرفنا بذلك أن شعر المرأة جمال لها لا شك، والحال هذا أن قصها له يعتبر مثله، وقد ورد النهي عن التمثيل بالشعر ولو كان طويلا، يمكن أن يرخص فيما إذا كان طويلا جدا، إذا زاد على المتر أو نحوه أن يقصر منه إلى أن يكون محاذيا للسرة أو نصف الظهر أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي يرخص فيه المشقة. إذا شق عليها أن تسرها، شق عليها أن تدهنه لطوله، وشق عليها أن تفتله وأن تجد له جدائل، فيجوز لها الحال هذه تقصيره، لكن لا يكون تقصيرا زائدا، بل يكون أن يبقى منه كذراع أو ما أشبه ذلك. والأصل أن النساء يجدلن رؤوسهن قرونا، كما قالت أم عطية في بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فضفرنا رأسها 3 قرون وألقيناه خلفها، ما يدل على أن الشعر يضفر يجعل ضفائر وجدل يجدل، نعم، وأنه يبقى ولا يقص حتى ولو كانت ميتة. يمكن أن يجوز ذلك التقصير للأعيسة التي أعيست من النكاح كالتي بلغت 70 أو نحو ذلك، وعرفت أنها لا تتزوج بعد ذلك، ويشق عليها أن تربي شعرها وتدهنه يوميا أو أسبوعيا. ورد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة، وذلك لأنهن بعد موته عرفن أنهن لا يتزوجن وأنها لا حاجة بهن إلى تربية إلى التجمل، فأما غيرهن فلم يذكر ذلك عنهم. فالأصل إبقاء المرأة لشعرها لأنه من تمام زينتها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا وردنا فضيلة الشيخ سؤال عبر الفاكس، يقول: في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فهل يشمل جميع الحيوانات ومنها الفواسق المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم؟ وهل من إحسان القتل أن تحبس في أماكنها حتى الموت؟ القتل هو إراحتها لعموم قوله وليريح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وكذلك أيضا قتل الإنسان تعذيبا أو تعزيرا يحسن قتله ولا يعزر به ولا يشدد عليه، وكذلك قتل الحيوانات حتى الكلاب والغراب والحداء وما أشبه ذلك لا يجوز تعذيبها. وأنت تعرف الحديث الذي قال فيه إن عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لا شك أن تلك الهرة يمكن أنها قد آذتها، إما أنها تشق الظروف أو تشرب من المياه أو تكفأ القدور أو ما أشبه ذلك، فلما رأت منها هذا الأذى ربطتها وأغلقت عليها وتركتها أياما حتى ماتت جوعا فعذبت على ذلك، وهي هرة ليست مأكولة أصلا ومع ذلك عذبت. فكذلك أيضا لا يجوز تعذيب مثلها، حتى الفأرة إذا كانت مؤذية فلا تترك تموت جوعا بل تقتل يعني قتلا، وكذلك بقية الحيوانات حتى التي تضر يعني كالحية أو العقرب، الأصل أنها تقتل قتلا ولا تترك تموت جهدا أو جوعا. وكذلك الحيوانات المأكولة يعني لا يجوز أن يحبس الطيور إلى أن تموت جوعا أو ظمأا وهو يقدر، ولا يجوز أن يحبس الدواب المأكولة كالأغنام ونحوها إلى أن تموت جوعا، بل إما أن يذبحها ويوزعها ويأكلها، وإما أن يبيعها وإما أن يعلفها. وهكذا بقية المأكولات وغير المأكولات لا يجوز تعذيبها بترك الطعام، ولا يجوز تعذيبها عند الذبح بضربها بالخشب إلى أن تموت، بل ينجز ذبحها وموتها. بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الشيخ، البعض ربما من هواة الصيد أو ما إليه فيريد أن يمتع أولاده وأطفاله في هذا، فيطلق شيئا من الحيوانات ويجعلهم يطاردونها، وربما كان في قتلها أو تقتل مرات ومرات قبل أن تموت، فما حكم مثل هذا الفعل شيء؟ ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء من الروح شيء فيه الروح غرضا. ومر ابن عمر رضي الله عنهما على شباب قد نصبوا دجاجة حية وأخذوا يضربونها بالنبال يرمونها ويجعلون لصاحبها كل سهم أخطأ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا وعرفوا أنهم مذنبون. لا شك أنه لا يجوز ذلك، إما أن يذبحوها وإما أن يتركوها ولا يعذبوها، فكونهم يطاردونها ويضربها هذا فيكسر رجلا، ويضربها هذا فيكسر جناحا، ويضربها هذا فيقطع ذنبا أو ما أشبه ذلك فتتألم ويتطول مدة تعذيبها، لا يجوز ذلك، يذبحونها ويريحون ذبحها أو يتركونها. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل وتقول: المبيض في المكياج حكم استخدامه وأيضا السحاب في الملابس؟ أما المبيض فنرى أنه لا يجوز، لكن إذا احتاجت إلى دهن بشرتها يديها أو وجهها أو خديها بشيء من الأدهان التي تكسبها جمالا فلا حرج. فأما حكه بهذا الذي يسمى المكياج وطلع بشرة وجهها أو جلدها أو ما أشبه ذلك حتى يخيل إلى الناظر إليها أنها بيضة، فهذا من تغيير خلق الله ولا يجوز. هذا هو الذي نراه في مثل هذا. فضيلة الشيخ، يتسأل عن المبيض الذي لا يغير لون البشرة من البيضاء مثلا من السمراء إلى البيضاء، وإنما مجرد يعطي لمعان لخد المرأة هما، فما حكم استخدامه؟ ترى أنه إذا كان أنه يغير نوع البشرة فإنه داخل في تغيير خلق الله، أما إذا كان لا يغيره وإنما يكسب البشرة ليونا أو رطوبة أو لمعانا وجمالا فلعل ذلك جائز، فإن الإدهان مباح، أن يدهن الرجل أو تدهن المرأة بشرتها وجها ويدين ورجلين لمجرد إزالة الخشونة وما أشبه ذلك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول والدها عنده فشل كلوي، صلى الله عليه وسلم العافية له وللمسلمين جميعا، وتقول إنه في أثناء رمضان كان عنده بعض الجلسات في نهار رمضان، وكان الطبيب يأمره بالإفطار لكنه يستمر على صومه رغم طول المدة الغسيل، فهل الغسيل يفطر أم لا؟ غسيل الكلى هي صحيح أن الغسيل يفطر، ذلك لأنه ماء أو دواء يدخل في العروق ويصل إلى الجسد ويصل إلى الجوف، ثم بعد ذلك يخرج يغسل به بعض الأمعاء وبعض الأدوات الباطنية، هو بلا شك داخل للجسد. قد ذكر العلماء أنه إذا أدخل إلى جسده شيئا من أي موضع كان فإنه يفطر به، حتى لو احتشى به مع دبره أو داوى مأمومة أو جائفة، فمثل هذا يبطل الصيام. ثم هو معذور إذا كان مريضا ويعمل هذه العملية، فإن عذره هذا وطول مدة الغسيل قد يبقى 3 ساعات أو 4 ساعات أو تحت هذا العلاج يعتبر مريضا، فله أن يفطر ويحصي الأيام التي يغسل فيها ويقضيها بعد رمضان. وإذا كان عاجزا عن القضاء أو عاجزا عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برأه أطعم عنه عن كل يوم مسكين، والأصل أنه يسقط عنه إذا كان عاجزا ويكتفى بالإطعام، ولكن إذا تبرع بعض أهله وصام عنه رجل أو امرأة من أولاده أجزأ ذلك عنه. وورد في حديث من مات عليه صيام صام عنه وليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم وجزاكم عنا خيرا الجزاء. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في مختتمها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الذي تولى الإجابة عن استفساراتكم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خيرا. لكم وجزاكم الله خيرا. إلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، تقبلوا تحية زميلي صالح بن جبل الذي سجل لكم هذه الحلقة، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني.